أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: فإذا نكثر؟ قال: الله أكثر. رواه الترمذي. والذين يدعون الله ويدعون معه غيره أغلقوا باب الإجابة. قال عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ودعاء الأموات بطلب الحوائج ونحوها لا يجلب مرغوبا ولا يمنع مكروها، وهو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. قال سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الدعوات، وأن يوفقنا لعمل الطاعات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.